والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله على أهل الإسلام لا تعد ولا تحصى، كما أشارت الآية الآنفة الذكر. ونعم الله على أهل السنة على وجه الخصوص أعظم وأعظم، ومن أعظم النعم على أهل السنة ما دندن حوله إخواننا المتكلمون، أخونا الجليل حفظه الله الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة يوسف أرامة، فإنه ممن يقوم على الدعوة في بلده مع إخوانه الذين يشاركون في هذا الخير. تكلم عن العلم وهو من أعظم النعم المسبغة المسدولة على أهل السنة والجماعة، حث على الرحلة فيه وفي طلبه ولزوم أهله. وهكذا أيضا أخونا أبو عمار تكلم على جزء من الأجزاء التي ينبغي أن تبنى على العلم، الأدب والسمت، وأن يستفيدها طالب العلم من علمه، أن يكون عنده أدب وسمت وأخلاق يتخلق بها. وطالب العلم الذي ليس عنده أخلاق غير مفروح به، فإنه يضر أكثر مما ينفع. فلا تفرح بسيء الأدب، وإن آتاه الله ما آتاه من العلم فهو سيء الأدب، والعلم لا يدعو إلى سوء الأدب. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العلم الذي بعث الله رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لتتميم مكارم الأخلاق، وهو يدعو إلى الأخلاق وإلى مكارم الأخلاق. فينبغي أن نأخذ بهذه النصائح الطيبة الجميلة التي نسمعها ليل نهار، وتتكرر علينا أيضا، تتكرر علينا، وهي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة ومنة عظيمة على أهل السنة وجود العلم فيهم، فإن أهل البدع قد أفلسوا من هذا الجانب، أفلسوا من العلم الشرعي، ولا سيما المتأخرون منهم ليست لهم عناية بالعلم، وإن فتحوا الجامعات والدور الأربطة فليست لهم عناية بعلم الكتاب والسنة كعناية أهل السنة والجماعة، وإنما يتخذونها أوكارا لبعض المآرب والمقاصد التي يريدون إمضاءها عن طريق الجامعات وعن طريق الأربطة وغير ذلك مما يجتمع فيها من الأمكنة الناس. وهذا قد علم وقد جرب وقد شوهد في الواقع أنهم يتخذون هذه أوكارا لمقاصد وأمور سيئة، والعياذ بالله. خرج منهم من خرج من المقلقنين ومن المفتونين ومن المزعزعين لأمن البلاد والعباد من تلك الأوكار التي اتخذوها بحجة العلم، وأنهم يدرسون فيها العلم، وهيهات ما أبعدهم عن العلم، ما أبعدهم عن العلم، فليسوا حول العلم. العلم له أهله وله رجاله، كما سمعتم في الحديث الذي فيه ضعف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العلم الشرعي والعمل المقارن له والمراكز التي تدعو إليه معلومة. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. هذه كلمة عظيمة قالها حذيفة رضي الله تعالى عنه. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. وأهله لا زالوا موجودين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فأهله لا زالوا موجودين، وهي الطائفة المنصورة أهل الحديث كما سمعتم في ثنايا كلام أخينا الجليل يوسف غرامة حفظه الله. فهذا أمر ينبغي لأهل السنة أن يرفعوا رؤوسهم به وأن يفرحوا به، أن الله جل وعلا من عليهم بهذه الدعوة المباركة، الدعوة العلمية، الدعوة الزكية الطيبة الطاهرة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدعو الناس، كما كان شيخنا يكرر ذلك علينا، من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله، ليست لها مآرب ومقاصد، وليس لذويها وحملتها إلا تفقيه الناس وتعليم الناس وربط الناس بالخالق سبحانه. هذه دعوة أهل السنة، ربط المخلوق بالخالق، هذه دعوة ناجحة ولا شك، إذا كانت تدعو إلى هذا المأرب والمقصد الجميل، أنهم يدعون إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى من الحكمة العظيمة في خلق العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو خلقهم لهذا الأمر، ومن دعا الناس إلى هذا الأمر فقد دعاهم إلى حكمة الله وإلى مراد الله سبحانه وتعالى، فهم يربطون الخلق بخالقهم جل وعلا. فلذلك لاقت هذه الدعوة المباركة قبولا من المسلمين، وانتشرت انتشارا أغاض الله به أعداء الدين، هذا كله لأنها دعوة قائمة على الصدق، وحملتها نحسبهم والله حسيبه، والله حسيبهم أنهم أهل صدق، لذلك نجح حملة هذه الدعوة وأحبهم الناس. وهذا والله أعلم إنما هو برهان لمحبة الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحب، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا الشيء الملاحظ، فإن الله وضع على الصحابة القبول في الأرض وأحبهم الناس إلا الأشقياء من الرافض الأنجاس الأرجاس، أعداء الدين وأعداء الصحابة وأعداء المرسلين وأعداء جبريل عليه الصلاة والسلام، وهم كاليهود. فهؤلاء بغضاء، هؤلاء فقراء، فلا معنى لقولهم ولا معنى لرأيهم، فأراءهم كاسدة بائرة تدل على قلوب خبيثة والعياذ بالله. وهكذا وضع الله أيضا القبول لأئمة الدين من التابعين وأتباع التابعين، ومن سلك مسلكهم وأخذ بنهجهم فالله سبحانه وتعالى رفعهم وأعزهم وأعز ما يدعون إليه. وهكذا في هذا الزمان رفع الله للسنة والجماعة، ورؤوسهم ابن باز والعثيمين والألباني والوادعي، ولهم شأن عظيم في المجتمعات، ولهم صيت قداع، ولهم أيضا كذلك أيضا سمعة أطيب من المسك عند أهل الإسلام وعند المحبين للدين، فإنه لا يعظم العلماء إلا المحبون للدين، هم الذين يعظمون العلماء، ولا يعظم العلم إلا من أحب الدين وهو الذي يعظم العلم. أما الجهال فهم أعداء العلم، أعداء العلم الجهال، لذلك يعيبون العلماء ويتنقصون العلماء ويحتقرون العلماء يحتقرون العلماء ويحتقرون العلم وأهل العلم. يا أحمد إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. ما يعرفون العلم، أعداء العلم، ما يعرفون شأن العلم. فلذلك يقول أحمد إلى متى تطلب علم؟ خلاص كفيك معك، ما يكفيك من العلم، ما في من هذا الخبر. من المحبرة إلى المقبرة، لعل الكلمة التي تنجيني من عذاب الله لم أكتبها بعد، كما قال بعض السلف لما قيل له إلى متى تطلب العلم، قال لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها بعد. فلا يحارب العلم إلا الجهال، هم الذين يحاربون العلم ويذمون طلاب العلم ويذمون المقبلين على العلم، لأنهم لم يعرفوا العلم ولم يعرفوا مكانة العلم ومنزلة العلم في دين الله سبحانه وتعالى. وربما يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فينزلونها على علوم الدنيا، الهندسة وغير ذلك من الطب وغير ذلك أيضا من اللغة الإنجليزية والحصول عليها ومعرفتها، لجهلهم بالعلم الشرعي. وأما أهل العلم فينزلون كل دليل في الكتاب والسنة على العلم الشرعي وفضل العلم الشرعي، وليس ثم دليل في الكتاب والسنة فيه الحث على علوم الدنيا، بل كل الأدلة التي في الكتاب والسنة فيها الحث على علم الكتاب والسنة. وأما علم الدنيا فالله قال فيه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وجل من أشرب قلبه بعلم الدنيا ومال قلبه استحكم علم الدنيا من قلبه وهم عن الآخرة هم غافلون، مقبل على علم الدنيا ويغفل عن الآخرة، ولا سيما الكفار تلاهم الله بعلم الدنيا ونحن نعتبرهم خداما للمسلمين بما يحتاج إليه أهل الإسلام. والمسلمون ينبغي أن يقبلوا على دين الله وعلى طاعة الله، ولا يحرم عليهم أن يتعلموا شيئا مما يحتاجون إليه من أمور دنياهم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال عليه الصلاة والسلام لما حثهم على ترك تأبير النخل ففسد النخل، فقالوا: فسد النخل يا رسول الله؟ قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أولئك الذين قال لهم هذا الأمر هم مقبلون على الآخرة، مقبلون على الخير، مقبلون على حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلموا علما من علوم الدنيا يحتاجون إليه. ولا بأس أن يتعلم أهل الإسلام شيئا من علوم الدنيا التي يحتاجون إليها في حياتهم ولا يتركونها، بل ينبغي أن يفرقوا من أبنائهم من يتعلم ذلك حتى يفيد أهل الإسلام ويفيد المسلمين. ولكن الذي يذم هو هرولة أبناء المسلمين على علوم الدنيا وإعراضهم عن علوم الدين، هذا الذي يذم عليه شباب المسلمين إعراضهم عن العلم الشرعي. كثير من الشباب مقبل مهرول على اللغة الإنجليزية، تارك للغة العربية لغة القرآن التي يفهم بها القرآن ويفهم بها السنة ويفهم بها كلام العلماء ومسائل العلم من الاعتقاد فما دونه، وهو تارك للغة العربية التي هي لغة كلام الله كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا غير ذلك مما يندله الجبين ومما يتألم منه الصالحون من إقبال أبناء المسلمين على الدنيا إقبالا كليا ربما، ولا يعرف شيئا من دينه، لا يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيب عليك أيها الشاب أنك تعرف اللغة الإنجليزية ولا تعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيب عليك أيها الشاب أنك تحج أن تجاهل بمناسك الحج، عيب عليك أيها الشاب أنك تزاول بعض أمور الدنيا وأنت حاذق فيها بصير بها، وأمور الدين ما أجهلك بها، عيب عليكم أبناء المسلمين، والله عيب عليكم. فلا يجوز لكم هذا، أنتم خلقكم الله لإقامة طاعته، وطاعته لا تقام إلا عن كتابه وسنة نبيه، لا تقام طاعة لأحد أبدا مرضية عند الله إلا عن طريق الكتاب والسنة. كل طاعة يريد أن يقيمها غير ما أخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردودة، ما هي مقبولة، مردولة مردودة، غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فليعلم ذلك، ارجع فصلي، فإنك لم تصلي ثلاثا، يقول له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي. ما أكثر من هو أحوج أن يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما يحسن كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما نعيبه على شبابنا وعلى أبناء المسلمين، إقبال على علوم الدنيا وترك لعلوم الدين، هذا عيب عليهم. نحن لا نريد من الناس أن يكونوا جميعا علماء، هذا لا يكون، فالله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق وقد قسم الأمور جل وعلا بين الخلق، وجعل هذا الكون معمورا بما يحتاج إليه العباد فيه، فهذا بناء، وهذا صياد، وهذا طبيب، وهذا مدرس، وهذا كيت وكيت. فإن الحياة تقوم بالجميع، ولكن نعيب عليهم أنهم تاركون لدينهم، أعني تاركون للعلم الواجب الذي يحتاجون إليه من الصلاة، علمها واجب، بعض الأمور مسائل الصلاة يجب عليه أن يتعلمها، وهكذا مناسك الحج، لأن رسول الله يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت مسلم مخاطب بهذا الحديث، لا تخرج عن واو الجماعة، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا تخرج عن الخطاب. وهكذا مناسك الحج، أنت مسلم لا تخرج عن قول رسول الله: خذوا عني مناسككم. من يخرج عن هذا ويقول: لا أنا لست كذلك، أنا آخذ علمي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، هذا متهوك زنديق الذي يقول ذلك، الذي يريد أن يخرج عن رسالة محمد بالإجماع زنديق، ويقول: حدثني قلبي عن ربي. نحن مخاطبون بهذه الخطابات التي هي قوام ديننا في الصلاة وفي الحج وفي غير ذلك من الأمور التي أراد الله أن نعبده بها، من يخرج منا من هذا؟ فهذا عيبنا على شبابنا، حفظهم الله وهداهم الله وأصلحهم الله. فيا أهل الحامي، الخير موجود بين أيديكم، يا شباب الحامي اسمعوا إلى هذا النداء، اسمعوا إلى هذا الذي نوجهه تكرارا ومرارا لكم: أجيبوا داعي الله، ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. أجيبوا من يدعوكم إلى الحق، ومن يدعوكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ومن يدعوكم إلى السنة. يا عباس ابن عبد المطلب، أنقذ نفسك، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، أنقذ نفسك، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي، لا أملك لك من الله شيئا. يدعو قبيلته، ويدعو عشائره، ويدعو أقاربه، يعم ويخص في النداء وفي الدعاء. كل ذلك محبة للأقرباء، ومحبة أيضا للأبناء، ومحبة للمسلمين. وأهل السنة يمتثلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فهذا من كمال إيماننا الذي دعا إليه ديننا، أننا نحب للناس ما نحبه لأنفسنا. فهذا نداء، فاقبلوا على الخير، فغيركم يأتي من أمكنة نائية بعيدة ويقبل على هذا الخير العظيم، وينهل ويستفيد ويرجع ويؤوب إلى أهله مفيدا مستفيدا، مستفيدا مفيدا لأقاربه. لبث بعض الصحابة 20 يوما عند رسول الله، 19 يوما، ثم قال لهم: لعلكم اشتقتم لأهاليكم أو لأهلكم. قالوا: نعم. قال: ارجعوا إلى أهاليكم وأقيموا فيهم وعلموهم. نصحهم بهذا الذي يدعو إليه أهل السنة ودعا إليه رسول الله، أن الشخص إذا استفاد يرجع إلى أهله، فإن كان أهله راغبين فيه رجع إليهم، فهم أحق به من غيرهم، أحق به. ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم. ورسول الله ما ترك مكة إلا لأنهم أخرجوه منها، وإلا لو أرادوا ما دعاهم إليه لمكث فيهم ولم يفارقهم، وأنذر عشيرتك الأغربين. ولكنهم ما استفادوا من النذارة، ولم يستفيدوا من النصح، وتوجيه رسول الله ابتداء، فترك مكة وهو يقول: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. فقد يقيم الشخص دعوته في غير بلده، ولكن الأصل الذي نتواصى به أن من استفاد يرجع إلى بلده ويقيم في قريته ويفيد أهله، كما أوصى رسول الله أولئك الصحابة: ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم. فيرجع إلى أهله ناصحا مفيدا رفيقا حليما. فإياك والتجاوزات، وإياك والفضاضة والغلظة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إياك والفضاضة والغلظة على أهل بلدك وعلى أبناء المسلمين، فإن هذا لا ينفع الدعوة ولا يستفيد منك أهل بلدك إذا رأوا فضاضتك وغلظتك، ربما نفروا عنك. لكن لا بأس بالنصح لهم وتوجيه النصيحة لهم، عسى الله أن يهدي كثيرا منهم أو يهديهم أجمعين إذا سمعوا قال الله قال رسوله. هم مسلمون مدعنون لله جل وعلا ولأحكامه، فيحتاجون إلى تفعيل ما في قلوبهم من الإيمان، فهم على فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، فهم عليها، يحتاجون تفعيل لهذه الفطرة. فإن صادفوا وإن وجدوا أناسا صالحين فعلوها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وإن وجدوا غير ذلك فعلت على غير ذلك من على غير سنة رسول الله وكتاب الله، بل تفعل على الانحراف. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. صادف هذا المنحرف فطرة سليمة، خلقه الله على فطرة سليمة، فأمالها وأبعد عن الخير. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الناس خلقوا على الفطرة فاجتالتهم الشياطين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمالتهم عن الخير. فإذا صادفوا أهل السنة الناس ووجدوا أهل السنة ممكنين، بإذن الله سترى المجتمعات الخير الكثير. وإذا وجد الناس المنحرفين في المجتمع انحرف كثير منهم إلا من سلمه الله. فلا نترك المجال لأهل الأهواء، لا نترك المجال للمنحرفين، ونخلي بينهم وبين الناس. وقد كان شيخكم وإمام الدعوة في اليمن الشيخ مقبل رحمه الله يقول: سابقوا الكفار، سابقوا أهل الأهواء إلى الناس، سابقوهم إلى الناس. فلا بد من مسابقة إلى الناس. ويقول: الناس العوام رأس مالنا. نحن ندعو من السواري، ندعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ورسول الله يخرج لأولئك كفر الفجرة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويصبر على أذاهم ويصبر على ما يحصل منهم من الأذى وغير ذلك ما تعلمونه من سيرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الذي نتواصى به تقوى الله سبحانه وتعالى، والعلم النافع، والإخاء، والتحاب والتزاور، وغير ذلك ما هو قوام دعوة أهل السنة والجماعة، وترتكز عليه هذه الدعوة المباركة الطيبة. والذي نتواصى به احترام بعضنا لبعض وإجلال بعضنا لبعض وعدم الاحتقار والاستصغار، فإن هذا ليس من شأن السني تجاه السني، بل السني يرفع رأسه بالسني ويفرح به بالسني ولا يحتقره ولا يضع من شأنه وأمره. هذا خلاف مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالبغي ما هو طيب، والتعالي والافتخار ليس من الوحي الذي أوحاه الله، بل الوحي جاء بضد هذا تماما. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فننصح أهل أبي اللودر حفظهم الله أن يجتمعوا، وقد سمعتم تبشير أخينا الجليل يوسف حفظه الله بما عليه الدعوة من الترابط القوي، ومن أيضا المحبة والتزاور وغير ذلك مما أشار إليه حفظه الله. فهذا الذي نتواصى به أنكم يحترم بعضكم بعضا ويجل بعضكم بعضا يا أهل أبين، فتقوى الدعوة بذلك وخلافه خلاف ذلك، خلاف ما يحصل به، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأنتم نسمع خيرا كثيرا عن الدعوة في بلدكم ولله الحمد قوية في أبين، وأكثر الطلاب عندنا في المركز من أبين سواء كانوا من العزاب أو من المتزوجين، وهذا يدل على إقبالهم على العلم، أو أقول من أكثر الطلاب أهل أبين عندنا في هذه الدار، وهذا يدل على محبتهم للعلم وعلى حرصهم على العلم، وهم أبطال أهل السنة ورجال أهل السنة، وهم المحبون للعلم النافع، وقد أبلوا بلاء حسنا في هذه الدعوة الطيبة المباركة، الحمد لله دعوتهم مجتمعة وإخاؤهم قائم وترابطهم جميل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا تبالوا بمن شرد عن هذا الخير، ناصحوا فإن انتصح ورجع نفع نفسه، وإلا لا ننشغل بأحد من هؤلاء الضائعين الذين هم ما هم حول العلم وإنما حول الشغب على إخوانهم وحول التماس العثرات والزلات التي لا يسلم منها أحد، ولا يناصحون أبدا وإنما يفرحون بالزلة والعثرة إن صدرت من السلفي وأشهروها وأظهروها، أشهروها وأظهروها، إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما يسمعوا من صالح دفنوا، إذا في خير دفنوا ما أظهروا للناس، وإذا سمعوا نقيصة وسبة أظهروها وأبرزوها، فهذا الذي نتواصى به، وهم قد طلبوا مني نصيحة، فإن شاء الله هذه كافية، واعتذر لهم أنني لم آتي العصر لانشغالي ببعض الإخوان الذين جاءوا من الضيوف وانشغلنا بهم، فهذه إن شاء الله نصيحة، أنصحكم بإخوانكم القائمين على الدعوة، ومنهم أخونا يوسف وغير أخينا يوسف من إخوانكم الفضلاء، اجتمعوا حولهم استفيدوا منهم وأقبلوا على الخير الذي عندهم ينفعكم الله به، وإياكم سماع الوشايات وسماع أيضا كذلك الغيبة والنميمة فيهم ونقل الأخبار التي ما هي طيبة عنهم، فهم ليسوا معصومين، هم بشر ربما يحصل منهم شيء، فإذا سمعت غير الصواب عن أخيك القائم على الخير فاذهب وانصحه حتى تقوى الدعوة ويغاض أعداء الله، فإنهم يفرحون جدا إذا رأوا ضعفنا وإذا رأوا مهاتراتنا وإذا رأوا اختلافنا، فرحوا بذلك جدا واعتضدوا به وحصلت لهم قوة به وظهروا، فلا يظهر المنحرفون إلا عند ضعفنا، وأما عند قوتنا والله ما يستطيعون أن يظهروا أبدا، إذا رأوا صلابهم قوة في الدعوة السلفية وترابط تجد ينخلص وما يستطيع يظهر رأسه، يعرف أنه سيقمع هذا الرأس وسيبين حاله، تناصروا وتعاضدوا، فلا تتركوا إخوانكم لهؤلاء المشغشغين المتكلمين فيهم بالباطل، والله ما أنا تارك أحد من إخواننا يتكلم فيه بالباطل وأنا ما أناصره، وهذا لا يجوز لي، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فلا بد من التناصر، وهذا أمر رسول الله، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والمقصود بالمظلوم واضح، والمقصود بالظالم كسره قصره عن الباطل، فلا يتمادى، فهذا نصره، إن كان مظلوما أخوك فانصره، إن كان مظلوما أخوك فانصره، ولا تترك هذا الباغي يتلاعب به وشوش عليه ويتكلم فيه بالباطل أبدا، والله ما يجوز لنا هذا أبدا، بل ينبغي أن نتناصر ولا نسكت عن مبطل أبدا، هذا الذي نتواصى به، ونقرأ قليلا من الأسئلة، بقي وقت هم الإخوان يحبون الأسئلة هذه، هم ما كانوا يحبون أن يتكلموا وإنما كانوا يحبون أن نجيب على أسئلتهم، اسمحوا لنا ربع ساعة إن شاء الله بالإجابة عن أسئلتهم حفظهم الله، لأخذوها معهم. ها؟ الليلة واسعة نعم، أما لا سنقصر، ها؟ وقت آخر. طيب إن شاء الله، إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.